أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: كيف أستطيع الحفاظ على الصلاة في أوقاتها؟ المحافظة على الصلاة في أوقاتها من أجل القربات وأعظم الطاعات التي جاءت في الأبواب العملية من العبادة العملية، والصلاة رأس العبادات العملية، والأخبار فيها كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمحافظة عليها مثل ما جاء في وصية النبي عليه الصلاة والسلام من عباس: احفظ الله يحفظك. من أراد أن يحفظه الله فليحفظ الله. احفظ الله يعني احفظ حدود الله الواجبة بإتيانها والامتثال لها، والمحرمة بعدم انتهاكها وتجاوزها. يحفظك يعني يحفظك سبحانه وتعالى في أمرك كله، ويحفظك أيضا فيما أنت عليه، لأن الطاعة أخت الطاعة، فمن حفظه سبحانه وتعالى فإن الله يحفظه. أعظم الحفظ الحفظ في الدين، ثم الحفظ في الدنيا هذا تابع، هذا هو الحفظ الذي هو الأصل. احفظ الله يحفظك، فيحفظك في دينك. ومن أعظم ما يحفظ فيه العبد هذه العبادة العظيمة. من أعظم أسباب الحفاظ عليها هو أن يتقرر في نفس العبد عظمة هذه الصلاة وبركة هذه الصلاة، والذي هم عن صلوات يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يعني حينما يتقرر عنده أن هؤلاء أن المحافظين عليها هم الوارثون للفردوس لهذه المنازل العلى في الجنة، فإنه سبب عظيم للمحافظة عليها. فيستعد لها العبد حينما يحضر وقتها بأن يسمع المؤذن ويقطع كل ما عنده من شغل مهما كان، مهما كان يسمع المؤذن ويجيبه مهما أمكن كلمة كلمة. واليوم ربما كثير من الناس يفرط في سماع الأذان، فيكون المؤذن يؤذن ويسمعه ويصدح ومع ذلك ينشغل. ولهذا يشرع حتى ولو كنت في درس علم أن تستمع للمؤذن كلمة كلمة وتجيبه ثم تدعو. ومن أعظم المعينات على الحضور قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة معينة على الحضور، وخاصة إذا كنت متوضئا. ومن أعظم ما يعين العبد أن يكون العبد على وضوء في كل أحواله، وهذا من أيسر الأمور حينما يعتاد العبد أن يكون على وضوء على كل أحواله، فكل أحوالك التي تعرض لك تكون على حال طهر في ذكرك لله سبحانه وتعالى: إجابة المؤذن، الدعاء، إلقاء السلام، إجابة السلام، كل أحوالك. ثم أنت حينما يقول حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة، لا حول لك عن شيء، عن أي شيء، ولا قوة لك على شيء، أي شيء، إلا بالله سبحانه وتعالى، مع معرفة أن لها أثر عظيم وأن لها بركة على الشخص وسعادة في دينه ودنياه، بركة في أموره كلها. ثم يستحضر أثر الصلاة في الآخرة، فمثل ما جاء في الحديث أنه يخفف عند أحمد على يوم القيامة، يخفف على أموره حتى يكون كصلاة مكتوبة. هذا اليوم الطويل العظيم يخفف، أشار بعضها العلم أن إلى السر في قوله عليه الصلاة والسلام أنه يخفف على المؤمن كأنه صلاة مكتوبة، أن المؤمن يأنس في صلاته، وأن أحب أعماله التي يعملها وآنس أعماله التي يعملها ويتقرب بها هي الصلاة، هي أنسه، هي راحته، هي سعادته. ولهذا كان هذا اليوم العظيم أخف من صلاة مكتوبة، ففي إشارة إلى سعادته وبشرى له أنه لا يحصل فزع ولا خوف في ذلك المقام. نسأل الله سبحانه المزيد منه وفضل منه وكرمه، آمين. نعم.